لا تجعلنا لا للضعيف بهذه الدنيا مكان. قم واصرخنا لا لن أكون بموطني وغد جبان. في هذه الدنيا حقوق ضيع يا مسلمون يا مسلمون إلى متى سيظل حقي لا يصان. يحقو الإنسان في كل البلدان للقاصي والداني حققت الأمان. أدنى حقوق العالم دايما بتنصان إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان. يا حقوق الإنسان في كل البلدان للقاسي والداني حققت الأمان. أدنى حقوق العالم دايما بتنصان إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان. شوفوا القدس الغالي شوفوا بلبنان شو عمل اليهودي خراب الأوطان. شوف القدس الغالي شوفوا بلبنان شو عمل اليهودي خراب الأوطان. شوفوا بسارايفو شو سوى العدوان وهالسوفييت الحاقد دمار الشيشان. شوفوا بسارايفو شو سوى العدوان هالسوفييت الحاقد دمار الشيشان. يحقو الإنسان في هذا الزمان يحقو الإنسان في كل البلدان للقاسي والداني حققت الأمان. أدنى حقوق العالم دايما للتنصار إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان. شوفوا بالجزائر بمصر وعمان بالمغرب بتونس شعبي عم ينهان. شوفوا بالجزائر بمصر وعمان بالمغرب بتونس شعبي عم ينهان. شوفوا قاعدين ما خلوا مكان حتى الحكم الذاتي كرباج وسجان. شوفوا قاعدين ما خلوا مكان حتى الحكم الذاتي كرباج وسجان. ويحقو الإنسان في هذا الزمان يحقو الإنسان في كل البلدان للقاسي والداني حققت الأمان. أدنى حقوق العالم أيمان التنصار إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان. يا أخي العالم ماله كله علينا بسلاحه وبماله عم بيعادينا. يا أخي العالم ماله كله علينا بسلاحه وبماله عم بيعادينا. يا أخواني تعالوا ديكم بيدينا ساعتها يا ويلو اللي عادينا. يا اخواني تعالوا ديكم بدينا ساعتها يا ويلو اللي عادينا. يحقوق الانسان في هذا الزمان يحقوق الانسان في كل البلدان للقاسي والداني حققت الامان. ادنى حقوق العالم دايما للانصار إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان. يحقو الإنسان في كل البلدان للقاسي والداني حققت الأمان. أدنى حقوق العالم أيمان التنصار إلا المسلم ضايع حقه بهالزمان.